الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلس 41 بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه، نستأن فيه دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه، وما زلنا في سلسلة شرح هذا المتن المبارك حتى انتهينا في درسنا الماضي من ثالث كتب المتن وهو كتاب الإجماع، ونشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في الكتاب الرابع وهو المخصوص بالقياس، والقياس كما تعلمون هو رابع الأدلة الشرعية التي تستنبط منها أحكام الشريعة عند الفقهاء. الحديث عن القياس حديث عن دليل من أدلة الشريعة يأتي رابعا بعد الكتاب والسنة والإجماع، ويعد ضمن الأدلة المتفق عليها رغم خلاف الظاهرية فيه وبعض من خالف في بعض أنواع القياس كما سيأتي في درس الليلة إن شاء الله. ومع هذا الخلاف فإن ذكر القياس في عداد الأدلة المتفق عليها مرجعه إلى أن الخلاف فيه غير معتبر، بالنظر إلى أن خلاف الظاهرية، لذلك أمثلة عديدة ليس المجال في سردها وعرضها، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي علي بن الله ولدته امرأته بلون مختلف لك من إبل، قال نعم، قال فما ألوانها، قال حمر، قال هل فيها من أورق، قال نعم، قال فأنى أتاها ذلك، قال لعله نزعه عرق، فقال وهذا لعله نزعه عرق. ولهذا أمثلة متعددة فيها الإشارة إلى الاعتبار بالنظائر والأشباه والأمثال، وهذا هو حقيقة القياس. على كل في المقصود أن خلاف الظاهرية ونفاة القياس غير معتبر في هذا الباب لجلاء الأدلة ووضوحها ولعمل فقهاء الأمة على التتابع باعتبار هذا الدليل، لكن باستيفاء شروطه وتحقيق وجوه الصحة فيه. والقياس بهذا الاعتبار كما يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد. إذا تحدثنا عن رتبة الاجتهاد في فقه الشريعة فيرى أن معقل الاجتهاد هو القياس. يقول رحمه الله هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه. يقول بأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والمواقع لا نهاية لها، ثم مضى رحمه الله حتى قال والمختار عندنا أنه لا تخلو واقعة من حكم شرعي، فالمستفسر على جميعها بالقياس، فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه. إذن فكان الفقهاء منذ وقت مبكر يرون أن العناية بباب القياس هو استمساك بباب متين من عرى الفقه الوثيقة، وأن عدم العناية به فوات لباب كبير من فقه الشريعة والنظر في أدلة أحكامها. من أجل ذلك يخص الأصوليون في مباحث الأصول كتاب للقياس أو بابا يذكرون فيه مسائل مهمة، أهمها بعد الحديث عن تعريفه وصفته والاستدلال على مشروعيته والرد على نفاته ذكر أنواعه، ثم الحديث عن بناء القياس بوجه صحيح، لأن هذا عليه كلام، ولم يكون القياس صحيحا إلا إذا تحققت العلة فيه بشكل منضبط ثم تم البناء بوجه صحيح. ولهذا فتأتي مباحث العلة في القياس في اتساع من القول استرسال وتفصيل، لأنها معقل القياس وبابه الأكبر. أقول من أجل ذلك سيأتي الحديث في مجلس الليلة إن شاء الله عن تعريف القياس وذكر مواقف فقهاء الإسلام من الاحتجاج به، إما إثباته جملة أو نفيه جملة أو إثباته في بعض المواضع دون بعض كما سيأتي عرضه وسرده بعد قليل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام السكي رحمه الله تعالى الكتاب الرابع في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف القياس ولم يذكر تعريف اللغوي كعادته في المتن، ويقول أهل العلم القياس في اللغة هو التقدير، القياس في اللغة هو التقدير ويستلزم أو يستدعي التسوية، وهذا أدق من قول بعضهم في تعريف القياس لغة إنه التقدير والمساواة، تجد هذا في كثير من كتب الأصول، يقول القياس لغة التقدير والمساواة، يقال قست الثوب بالذراع يعني قدرت طوله وطوله بقدر الذراع، فتقول هذا ذراعان وهذا ثوب ثلاثة أذرع، فمعنى قياس الثوب هنا بالذراع تقدير طوله به، تقدير طول الثوب بعدد الأذرع. ويقولون في مثال التسوية يقاس فلان بفلان يعني يساويه في سرعته في ذكائه في طوله وما إلى ذلك، لكن الأدق لغة أن يقال في تعريف القياس لغة هو التقدير، وليس في شيء من معاني اللغة ولا في معاجمها في ذكر مادة قاسة ذكر التسوية، ولا تجد في معنى القياس إلا التقدير، لكن الأدق كما يقول بعض الأصوليين إنه تقدير، والتقدير يستدعي التسوية لأنه يستلزم نسبة شيئين أحدهما إلى الآخر على وجه التسوية فإذا قدر به ظهرت المساواة، وليس هو الحقيقة في اللغة بمعنى التسوية، وهذا أدق. ولذلك استخدم الأصوليون معنى القياس الاصطلاحي أخذ من هذا الباب اللغوي. عرف المصنف رحمه الله بالتعريف الذي سمعت، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. القياس بتعريفه الواضح اليسير المبسط أن تقول إن عندك أصلا فيه حكم شرعي ثابت بدليل، وعندك فرع تريد أن تبحث له عن حكم يلائمه، فنظرت إلى وجه الشبه بينه وبين ذاك الأصل فوجدت العلة التي تقررت في الأصل موجودة في الفرع، فعديت الحكم من الأصل إلى الفرع. والتعريف اليسير الذي يحفظه صغار الطلبة في تعريف القياس أن يقال فيه إثبات حكم الأصل في الفرع لعلة جامعة، أو يقال تسوية الفرع بالأصل في حكمه لعلة جامعة، بل يقول الآمدي في تعريفه في تعريف القياس الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، هذا تعريف الآمدي. ومن حاجب زاده اختصارا وتقليل الألفاظ فقال مساواة فرع لأصله في علة حكمه، مساواة فرع لأصله في علة حكمه. تلاحظ أن الآمدي وابن حاجب مع وضوح التعريف ويسره لكن غالب الأصوليين استخدموا التعريف الذي ذكره المصنف أو قريبا منه، فيقال ومن أوائل من عرف بهذا التعريف إمام القاضي أبي بكر الباقلاني، ثم أخذه الرازي والجويني والغزالي وعدد من الأصوليين، يقولون إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، هذا التعريف تجده عند الحسين البصري، تجده عند إمام الحرمين، تجده عند الرازي وعند الغزالي وعند عدد كبير ممن جاء يعرف القياس، ومن أوائل من أخذه وقرره القاضي أبو بكر الباقلان في التقريب والإرشاد. قل لماذا عدلوا عن هذا التعريف المختصر مساواة فرع الأصل في علة حكمه؟ يقول لي أنه اشتمل في التعريف على الأخوة فرع وأصل، وهما من أركان القياس، ولا يصح في التعريف أن تذكر المعرفة أو جزءا منه في التعريف إلا لزم الدور، فعدلوا عن ذلك. لكن الحقيقة شأن التعريفات كما تقرر في أكثر من مرة تيسير والتقريب، فإذا تحقق هذا فلا حرج. وإمام الحرمين لما جاء بتعريف القاضي أبي بكر وتكلم فيه وحرره أورد عليه بعض الإشكالات، ثم قال ولكن الاحتراز في التعريفات شديد، يعني لا تستطيع بعد جهد جهيد أن تصوغ تعريفا سالما من الاعترافات على مقتضى صياغة الحدود المنطقية، لا تستطيع. وبالتالي فطالما سيقع إشكال فخذ بتعريف فيه إشكال لكنه أيسر وأقرب وأوضح. على كل تعريف المصلي رحمه الله مأخوذ من تعريف القاضي ومن جاء بعده، لكنه غير بعض الألفاظ، ما قال إثبات مثل حكم معلوم، قال حمل معلوم على معلوم. ما المعلوم الأول والثاني؟ الأول ما هو؟ حمل معلوم الفرع على معلوم الأصل. إذا المعلوم الأول هو الفرع والمعلوم الثاني هو الأصل. إذا كان معلوما فما الحاجة إلى البحث عن حكمه؟ ها؟ يقول حمل معلوم، إذا كان معلوما فما الحاجة إلى البحث والقياس والتسوية والإلحاق؟ ولا يقصد معلوم الحكم، يقصد معلوم العين، ما يقصد الحكم. لو كان معلوم الحكم ما بحثنا له عن قياس ولا غيره. فقول حمل معلوم يقصد به الشيء الذي يريد أن يبحث عن حكمه، يعني المتصور، الشيء المتصور. وعمدا اختاروا لفظ معلوم ليشمل الموجود والمعدوم فيحق كله بالقياس ويكون لفظ أشمل، وإن يعبروا بشيء حمل شيء على شيء لقضية منطقية عند الأشاعرة والمعتزلة، وهو أن المعدوم هل يسمى شيئا أو لا يسمى، قضية نحن خير عنها. فيقول حمل معلوم على معلوم، حمله في ماذا؟ قال لمساواته في علة حكمه. مساواة ماذا لماذا؟ عند مساواته ضمير، وفي ضمير غائب. مساواة ماذا لماذا؟ مساواة الفرع للأصل، ممتاز. مساواة الفرع للأصل في علة حكمه، أي علة حكم الأصل. يريد أن يقول طالما استوى الفرع مع الأصل في علة حكمه إذن حملناه عليه. ما المقصود بالحمل هنا؟ إعطاؤه مثل حكمه. لا يقول إعطاؤه حكم الأصل، حتى تعريف القاضي والرازي يقول إثبات مثل حكم معلوم. ليش ما يقول إثبات حكم معلوم؟ يقول بأن الحكم عينه في الأصل ليس هو الذي ينتقل للفرع، بل الذي ينتقل مثله. لأنك لو قلت إثبات حكم الأصل للفرع سحبت الحكم من الأصل وأعطيته للفرع، وهذا محال. كما تلاحظ دقة في الصياغة، يقول إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. إذن واضح من المقصود. يقول رحمه الله عند الحامل، هذا القيد الأخير في التعريف، إذا أردت أن يكون تعريفك شاملا بالقياس الصحيح والفاسد معا، فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، يعني عند المجتهد الذي يقوم بعملية الحمل والقياس، ولم يريد أن يقول عند القائس. ليش؟ ها؟ القائس اسم فاعل من قاس، فطالما استخدمت في التعريف شيئا من المعرف واحد مشتقاته بعد في دور، فما يريد أن يقول عند القائس. ليش ما يقول عند المجتهد؟ القف من لفظة حامل، لأنه قد يقوم بقياس المجتهد وقد يقوم به مقلد، فماذا تريد أن تقول؟ عند الفقيه قد يقيس غير فقيه، فبالتالي بحثوا عن اللفظ، قالوا عند من يقوم بهذه العملية، وطالما عرفت بالحمل إذا الذي يقوم به حامل، فقالوا عند الحامل. ومن يقول إثبات مثل حكم معلوم سيقول عند المثبت، عندما يقوم بهذا الفعل. جيد، قولهم عند المثبت أو عند الحامل أو عند المجتهد أو عند القائس، يعني بغض النظر أن يكون القياس صحيحا أو فاسدا، المهم يكون عنده كذلك. طيب وإذا أردت أن أخص التعريف بالقياس الصحيح سأقول هو أن يستوي الفرع مع الأصل في علة حكمه، ولا أحتاج أقول عند القائس، لأن يتكلم عن القياس الصحيح. ولهذا قال وإن خص بالصحيح حذف الأخير، يعني حذفت الكلمة الأخيرة، فلا تحتاج تقول عند الحامل، ستصوغ التعريف من غير اللفظة الأخيرة إذا أردت أن تخص التعريف الصحيح منه فقط. المثال الشائع يا إخوة عند الأصوليين في القياس هو مثال افتراضي، لما يقولون يقاس النبيذ على الخمر في تحريمه بعلة الإسكار الجامعة بينهما، الأصل هو الخمر الثابت تحريمه نصا، والفرع هو النبيذ، والعلة المشتركة الموجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هي الإسكار. فكون الخمر حرمت لأنها مسكرة ثم وجدنا العلة ذاتها في النبيذ، فإنه يحمل حكم الخمر وهو التحريم على النبيذ فيقاس عليه. هذا المثال افتراضي لتقريب الصورة، ونقول افتراضي لأن الأدلة الشرعية دلت على تحريم النبيذ، إما أن تقول بعمومات الألفاظ وأن الخمر كله مسكر، وإما بخصوصه كما في حديث أبي بردة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبا موسى إلى اليمن فسأله عن شربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البدع والمزر، فقال كل مسكر حرام. فهذا التعميم يغني عن أن تقول إن الدليل الثابت في النبيذ بالقياس. والمقصود هنا أن تعرف أن الأمثلة عندما تذكر على سبيل الافتراض والتمثيل ليس المقصود بها إلا تقريب صورة لا غير. نعم. وهو حجة في الأمور الدنيوية، قال الإمام اتفاقا. الآن من هنا إلى قريب منتهى درس الليلة، والحديث عن مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بالقياس. حضر محل النزاع فقال إن كنا نتكلم عن الأمور الدنيوية فالقياس فيه حجة، قال الإمام الرازي اتفاقا، يعني لا يعلم خلاف في مسألة الاحتجاج بالقياس في الأمور الدنيوية كالأدوية، تجرب دواء لعرض ومرض ما فينفع في عشبة تستخدمها وشراب تصنعه، ثم تقول في مرض آخر يشبهه في الأعراض لعل هذا الدواء يكون نافعا له فتستخدمه في القياس. فهذا يكون في الأمور الدنيوية لا يخالف فيه أحد، وفهم أن مخالف القياس يتكلم عنه أين؟ نعم في أمور الشريعة في الأحكام فقط، لكن في الأمور الدنيوية كأمور الأدوية وتربية الحيوان ما يتعلق بالزراعة كل هذه كان الناس لا يزالون يستخدمون فيها القياس. نعم. وأما غيرها غير إيش؟ غير الأمور الدنيوية ماذا يقصد؟ الأحكام الشرعية. هنا سيتكلم عن مواقفهم تجاه الاحتجاج بالقياس. نعم. وأما غيرها فمنعه قوم عبلة وابن حزم شرعا وداود غير الجري. طيب هذه ثلاثة مذاهب الآن، ولكن تعودها على ترتيب. وأما شرعا فمنعه، يعني أما القياس في الأمور الشرعية فمنعه قوم عقلها، منع بعضهم القياس عقلا، يعني المانع منه عقلي، وينسب هذا إلى النظام من المعتزلة وبعض الشيعة وبعض المعتزلة أيضا وبعض الخوارج، ينسب إليهم القول بمنع القياس عقلها. إيش يعني عقلها؟ يعني أنا لا أحتاج إلى دليل شرعي يثبت به عدم حجية القياس. العقل يقول القياس ليس حجة في الشريعة. كيف؟ يقولون ألا ترى أن الشريعة في بعض أحكامها تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات، وبالتالي كيف ستقيس؟ في الشريعة الأمور ليست على اقتراض، فلو جئت تقيس يفضي مثل هذا إلى الخلل ومخالفة الشريعة. وأيضا يقولون القياس لا يؤمن فيه الخطأ. اسأل أي مجتهد، هل القياس دليل آمن صحيح 100%؟ سيقول لك لا، 90% ستقدم نسبة ما، فالخطأ فيه غير مأمون. فإذا كان خطأ واردا باتفاق فالعقل يمنع استخدام طريق يتفق أصحابه على أنه ذو خطأ محتمل، فكيف ندخل في الشريعة بطريق يفضي إلى خطأ؟ فهذا دليل عقلي عندهم يمنع من استعمال القياس واعتباره حجة تستمد منه أحكام الشريعة. هذا قول المانعين عقلا. المذهب الثاني قال ابن حزم شرعا، يعني المانع ابن حزم للقياس شرعا، يعني يقول ليس المانع عقليا بل المانع شرعي، يقصد أن الشريعة هي التي تمنع من استعمال القياس. ومستنده في هذا عموم أدلة الشريعة التي تدل على استيفاء الأحكام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأمثلة هذه. فيقول أبدا، أن تظن أن نصوص الشريعة لا تفي فهذا خطأ. وبالتالي فطالما أثبتت الشريعة أن النصوص التي يحتاج إليها البشر في أحكامهم كافية وافية فهذا كاف تماما. واستند الظاهرية بقوة على هذا المأخذ، وأن الشريعة بينت كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر. ما الجواب عن هذا؟ ما الجواب؟ هل ينكر الجمهور أن الشريعة وافية؟ هل ينكرون أن نصوص الكتاب والسنة وافية؟ يعني هل من يستعمل القياس يتهم الكتاب والسنة بالقصور؟ هذا ما الجواب؟ هذا جواب أن تقول نعم الكتاب والسنة وافيان، ومن وفائهما بالأحكام دلالتهما على القياس واستعماله. جيد، هذا جواب. وجواب آخر أن دلالة الكتاب والسنة تارة يكون بالتصريح بالحكم في محله، وتارة بالتعميم في أفراده، وتارة بالإشارة، وتارة بلفت النظر إلى مأخذ الحكم وهو علته، لينطلق المجتهدون في البحث عن الأحكام التي تتوافق مع هذا العلم. ومن جميل كلام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة أن قال وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. هذا كلام إمام، يقول ما في أحد من أهل دين الله تنزل به نازلة، يعني حتى النوازل، يقول إلا وفي كتاب الله، يتكلم عن القرآن، يقول الدلالة على سبيل الهدى فيها، ما قال الدليل، ما قال النص، ولا يقول هذا فقيه، فضلا عن الإمام، يقول الدلالة على سبيل الهدى. نعم، فدل القرآن على سبيل الهدى، يعني كيف تستجيب لأحكام الشريعة وتكون مصيبا للهداية من خلال اشتغل عليه القرآن العزيز. أليس القرآن هو الذي دل على حجية السنة؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كذلك الإجماع كذلك القياس، فعلا معول الأحكام جملة وتفصيلا على ما في كتاب الله العزيز. فهذا جواب جملي عن موقف الظاهرية من القول بأن نصوص الشريعة من الكتاب والسنة تكفي وتفي ولا حاجة إلى القياس، وهو ما يستند إليه الظاهرية في منع القياس وعدم الاحتجاج به. ناهيكم عن أنهم يعدون جرأة على الشريعة وافتئاتا وحكما بالهوى وإخالة في دين الله لما لم ينزل الله به من سلطان، وأمثلة هذا من الكلام. قال رحمه الله ثالثا وداود غير الجلي، يعني ونفى داود، نفى داود القياس الخفي غير الجلي. إذا ما موقف داود الظاهري في القياس الجلي؟ الاحتجاج به. ما المقصود بالقياس الجلي؟ فلا تقل لهما أف يدخل فيه الضرب واللعن والشتم الذي يسميه بعضهم، المفهوم الموافق الأولى، وقلت لكم مرارا هذا يسمى قياسا جليا، فهذا لا يخالف فيه داود الظاهري. انتبه معي، هكذا ينسب المصنف رحمه الله إلى داود أنه يقول بالقياس الجلي دون الخفي. وقد تابع في ذلك سكي عددا من الأصوليين الذين ذكروا مثل هذا، ونسبوا إلى أن الإمام داود الظاهري رحمه الله تعالى يقول بالاحتجاج بالقياس الخفي. وكذلك ذكر الآمدي في الإحكام. الصواب أن داود الظاهري يقول بنفي القياس مطلقا، لأن أدرى الناس بمذهبه أهل مذهبه. والإمام ابن حزم في الإحكام لما كان يشتد في القياس ويقدر مذهب الظاهرية جاء إلى القياس الجلي وهو العلة المنصوصة التي لا يختلف فيها أحد، لما ذكر الخلاف فيها قال ابن حزم رحمه الله وهذا، يعني القياس الجلي المبني على علة منصوصة صريحة، وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله. من يقصد؟ لمن داود الظاهري. قال ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من أصحابنا، وإنما قول لقوم لا يعتد بهم في جملتها كالقساني وضربائه، سمى بعض أئمة الظاهري بالقساني والنهرواني، وسيأتي ذكرهما بعد قليل. فإنه يصرح أن داود الظاهري لا يقول بالقياس، وهذا الذي قرره إمام الحرمين والغزالي وعدد المحققين أن منهج الظاهري داود وابن حزم وغيرهم على نفي القياس جملة لا الجلي ولا الخفي. نعم، إذن هذان المذهبان المنع عقلا والمنع شرعا. نعم. وأبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، هذا المذهب الثالث. ومن الآن بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور. إذا فرغنا من نفاة القياس عامة، إما نفاة عقلا النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج، وإما نفاة شرعا وهم الظاهرية ابن حزم وداود على الصحيح. الآن لما انتهينا من نفاة القياس بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور المحتجين بالقياس، لكن سيذكر لك بعض مواضع يقول فيها بعض الجمهور عدم الاحتجاج بالقياس. هذا أولها، أبو حنيفة يمنع الاحتجاج بالقياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. سبب ذلك يا كرام أن هذه الأمور غير مدركة مآخذها، إذا لا يتحقق القياس. إيش يعني غير مدركة مآخذها؟ القياس مبني على ماذا؟ على علم. هو يقول هذه الأشياء لا تستطيع أن تقف فيها على العلم، إذن ولا يمنع القياس بل يرى أن مآخذ القياس لا يتحقق هنا. مثل ما يقول في الحدود، يعني الشريعة لما جعلت حد الزنا 100 جلدة، وجعلت حد الزنا المحصن الرجم، وجعلت حد السرقة قطع اليد، وجعلت لكل معصية حدا يخصه، هل لك أنت بالقياس تستطيع أن تقول هذا حكم يشبه كذا فتجعل له حكما مشابها وتقيسه عليه؟ ما تستطيع، يقول هذا لا يدرك بالقياس. وإياد من يقول كذلك في الكفارات، الشريعة لما توجب كفارة في حكم ما لا تستطيع أن تقيس عليه حكما آخر، لأن الشريعة جعلت الكفارة عقوبة ورد على المكلف وزجرا له، فهذا لا يدرك أيضا بالعقل. ألا ترى الكفارات متفاوتة؟ فشيء منها مخفف وشيء منها مغلظ، شيء منها على تأخير وشيء منها على ترتيب، وشيء منها ليس إلا كفارة محددة دون أفراد. وكذلك الشأن في الرخص ويجمع رخصة، لأن بناها على تخفيف الشارع بالعباد، فلا تستطيع أن تسحب رخصة من محلها المقرر لشرعا إلى محل لمجرد الشبه بينهما. وكذلك الأمر في التقديرات، مذهب أبي حنيفة أيضا أن المعنى في هذه الصورة غير مدرك، خذ أمثلة، هل يقاس النباش على السارق في حكم وهو قطع اليد الحد العلة الجامعة وهو أخذ المال من غير صاحبه من حرز خفية؟ تقول العلة مشتركة، لكن النباش هذا ينبش القبور فيسرق الكفن، وذاك ليس كذلك، يسرق المال من البيت من السيارة من الخزانة، هذا قياس وهو حد. أنا أتكلم عن القياس اللغوي، تلك مسألة مرت معكم، هل يسمى النباش سارقا؟ في اللغة إذا أثبت القياس وسمينا النباش سارقا تناوله حد السرقة بالنص وليس بالقياس. أنا الآن لا أقول هذا اسم النباش وهذا اسم سارق، هل أقيس النباش على السارق يقيم عليه الحد؟ هذا إذا قلت بقياس الحدود. ماذا أبو حنيفة على المنع في القياس في الحدود في الكفارات أيضا؟ ومثاله هل يقاس القاتل عمدا على القاتل خطأ في إيجاب الكفارة؟ القاتل خطأ كفارة تحرير رقبة وليد المسلمة إلى أهله، في القاتل العمد ليس فيه إلا القصاص. طيب هل ستقول القاتل العمد أشنع من القاتل الخطأ لأنه تعمد؟ فإذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فمن باب أولى، تفوت في القاتل عمدا، ويقوم هذا بعلة مجتمعة جامعة بينهما وهو القتل العمد العدوان غير حق، كما هو متحقق في القاتل الخطأ متحقق في القاتل العمد، فستقيس عليه الكفارة وتلزمه بها. كذلك الشأن في مسألة التقديرات، يقاس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد، لم تنظر إلى كفارة فدية الحج الإطعام وأنه على الموسر مدان، فتقول نفقة الزوجة تقاس على ما جاء في الكفارة، إن كان زوجها موسرا فالواجب لها من النفقة مدان، وجه القياس هذا التقدير، وإن كان معسرا فمد واحد كما جاء في كفارة الوقاع، أن الإطعام بكل مسكين في 60 مسكينا يكفيه مد، فما في نص نفقة الزوجة. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. تقديرات هذه التي جعلتها الشريعة من غير تحديد، هل لك أن تقيس في شيء مقدر فتقيس عليه شيء غير مقدر؟ هذا هو قياس في التقديرات. المثال الأخير الرخص، ومنه أيضا أن تقول قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به، فإن الاستنجاء جملة يعدها الفقهاء من رخص الشريعة، لأنه لا يزيل عين النجاسة بل يزيل أثرها وهو مجزئ وكافٍ، فاستعمال الأحجار في الاستنجاء رخصة. هل تقيس غير الحجر على الحجر بجامع أنه جرم يابس يحصل التطهير والإنقاء به وهو طاهر؟ فإن قلت كذلك ستقيس عليه. من أبو أبي حنيفة إذا ما هو؟ المنع من القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. ثمة مسائل يا إخوة عملية في هذا الباب، هل يقاس كفارة ترك الواجب في الحج على هدي التمتع؟ هل تقاس الكفارة على الهدي بجامع أن كل منهما دم يتقرب به إلى الله في المناسك؟ ما وجه الجمع؟ نصت الآية على أن هدي التمتع يعدل فيه عن الذبح إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، فهل يقاس في كفارة الواجب كذلك عليه؟ من ترك واجبا فليرخ مكانه دما، فيبقى لا أجد. تقيس على هدي التمتع، يفعل هذا بعض الفقهاء فيفتون من لا يجد كفارة الواجب أن يصوم عشرة أيام، إذا ما أخذوا هذا هو القياس. نعم. وابن عبدان ما لم يضطر إليه. ابن عبدان هذا أحد فقهاء الشافعية، واسمه أبو الفضل عبد الله بن عبدان، شيخ همدان ومفتيه، وفاته سنة 433 للهجرة رحمة الله عليه. يعتبر قوله هذا قول غريب بين الشافعية، ولا يعرف نسبته إلى غيره. السبكي لما كان شافعي المذهب ويذكر هذا القول في كتبهم أتى به هنا في المتن. يقول ابن عبدان يمنع القياس ما لم يبلغ الفقيه درجة الضرورة إلى استعماله. متى تكون ضرورة؟ ما صورة الضرورة إلى القياس؟ أن تنزل النازلة ولا يوجد نص يشملها، يعني إذا احتاج الفقيه للقياس. أما إذا كنا في مجلس علم نتدارس مسألة ونقرر ويرد فقيه على فقيه في تقرير المسائل ولا حاجة إلى القياس فيمتنع. هذا قول هم اعتبروه غريبا وشاذا، وجه غرابته أنك حتى في تقرير المسألة عند عدم الحاجة إليها، فالحاجة إليها قائمة ولو لاحقا، فلا وجه لمنعه، ثم القياس يحتاج إلى نظر وتأمل، فتقريره قبل أن تقع النازلة من الأمر الذي يعين المكلف على الامتثال وعدم التوقف في استجابة لأحكام الشريعة. نعم. وقوم بالأسباب والشروط والموانع. هذا المذهب الخامس. منع قوم مع قوله باحتجاج بقياس انتبه، لازلنا في مذاهب الجمهور، يكون القياس حجة إلا في الأسباب والشروط والموانع. قول من هذا؟ هذا ذكره الرازي أنه المشهور عن الجمهور، فإذ يقررون القياس يمنعونه في الأسباب والشروط والموانع، وصحح هذا الآمدي وابن الحاجب وجزم به البيضاوي في مختصره. يقول الجمهور إن القياس حجة لكنه لا يدخل في الأسباب والشروط والموانع، مثل الطهارة شرط صحة الصلاة، واستقبال القبلة كذلك، ودخول الوقت سبب لوجود الصلاة، والحيض مانع، فهل لك أن تقيس على الحيض مانعا آخر؟ هل لك أن تقيس على دخول الوقت وزوال الشمس مثلا شرطا وسببا آخر؟ وهكذا قل في الزكاة، وهكذا قل في الصيام، هل يجوز القياس في الأسباب والشروط والموانع؟ الجمهور يقولون لا. كيف لا؟ يقول شوف، إذا كنت أمام سبب وشرط، إن وجدت شيئا يشبهه فقسته عليه، فالحقيقة هو ليس قياسا، هو القدر المشترك بينهما تتحقق به السببية أو الشرطية، وإن لم يكن يشبهه فلا حاجة إليه ولا إدراجه به، فيقول لا وجه لإجراء القياس في الأسباب وشروط الموانع. المصنف رحمه الله لما يقول قوم في الأسباب، يعني قوم منعوا القياس، ماذا تفهم من اختيار المصنف؟ أنه سيقول بعد قليل بعدما يعدد المذاهب وينتهي يقول صحيح حجة في كل ما سبق، إذن هو يرى جواز جريان القياس في الأسباب وشروط الموانع. مذهب المصنف السبكي رحمه الله في جواز إجراء القياس في هذه هو مذهب أكثر الشافعية، يجيزون إجراء القياس في الأسباب وشروط الموانع. وأخذ لها أمثلة. مثال السبب، قياس اللواط على الزنا في إقامة الحد. يقولون السبب الذي أوجب الحد في الزنا موجود في اللواط، وهو العلاج المحرم شرعا، فموجود، هذا سبب إقامة الحد، وهو موجود في الزنا ويثبت مثله في اللواط إذا يقاس عليه. ستقول هو الذي مر بالقريب في مسألة الحدود. نعم، هناك يقاس حد على حد، وهو يقاس سبب على سبب، لا تخلط المؤدى واحد وهو إثبات الحكم، إثبات حكم حد الزنا في اللواط، لكن هناك المأخذ قياس كفارة على كفارة وحد على حد، وهنا المأخذ قياس السبب على السبب، يكون هذا حكم وله سبب، نظرنا فوجدنا السبب نفسه موجودا هناك، فعدينا الحكم بالقياس في السبب. مثال الشرطي، قياس الطواف على الصلاة في إيجاد الطهارة، الصلاة اشترط لها الطهارة إجماعا، والطواف محل خلاف، مما يستدل به المشترطون للطهارة في الطواف، هذا الدليل ما هو؟ القياس. ركز معي، اشتراط الطهارة في الطواف محل خلاف، نعم الجمهور يشترطون الطهارة، هل يصح لفقيه عندما يورد أدلة اشتراط الطهارة للطواف أن يقال قياس الطواف على الصلاة بجامع ماذا؟ لا، بجامع الاختصاص بالبيت، بجامع أن كل منهما عبادة تختص بالبيت، هذا بدوران حوله وهذا بتوجه إليه، هل يصح هذا؟ إن كنت شافعيا وعلى مذهب المصنف تستخدم هذا الدليل، وعلى طريقة الجمهور المانعين باستخدام القياس بالأسباب والشروط لا يصلح هذا دليلا لك، سيقول لك الخصم المخالف كيف تستدل به والقياس في الأسباب والشروط ممتنع. إذن هذا مثال للقياس في الشروط. مثال القياس في المانع: المنع من ميت الصيد دواما في الإحرام كالابتداء. المحرم، المحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه ابتداء الصيد. فهل يحرم عليه إذا صاد قبل الإحرام أن يستديم ملكه بعد الإحرام؟ يعني قبل أن يبلغ الميقات، أو وصل الميقات صاد صيدا ما أحرم، صاد صيدا وبقي الصيد في يده، صاد طيرا أو حيوانا ثم أحرم، هل يباح له استدامة ملك الصيد؟ أجل نعم، لأنه ما صاد حال الإحرام. يقول المانع مستدل يقول لا هذا محرم، تقول هو صاد قبل الإحرام، طيب قبل الإحرام صاد، الآن بعد الإحرام الصيد في يده يمنع من استدامة ملك الصيد، ما دليل المنع هنا؟ النص قال لا تقتل الصيد وأنت حر، ما أمانها عن استدامة الملك؟ قال لا، أنا أقيسه أيضا على حكم آخر يتعلق بمنع استدامة الحكم، ألا ترى إلى لبس المخيط قبل الإحرام جائز، أحرم والمخيط عليه، ماذا يفعل؟ كما يمنع من استدامة المحفور هنا يمنع من استدامة المحفور هنا، فقاس مانعا على مانع. فإن كان الفقيه مستدل في المسألة هنا ممن يجوز القياس في الموانع وأسباب الشروط سيستخدم هذا الدليل إلا فلا. نعم. وقوم في أصول العبادات، هذا المذهب السادس، يمنع قوم من القياس في أصول العبادات. الإمام الرازي حكى هذا المذهب عن الجبائي وأبي الحسن الكرخي، وحكاه الزركشي عن الحنفية. كيف يعني أصول العبادات؟ لاحظ ما قال في العبادات، العبادات لها أصول وهيئات ولها شروط وأسباب حتى لا يختلط قول بقول، هذا قول خاص. أصول العبادات يعني هيئة العبادة الأصلية، ليس سببها ولا شرطها ولا مانعها، لا يتكلم عن أصل العبادة. مثال ذلك: هل يجوز في الصلاة لمن عجز عن القيام والقعود أن يستخدم الإمام بالعينين وبالحاجب وبالرأس؟ فإذا قلت لم يثبت النص ستقول يستخدم القياس على ماذا؟ على القعود في الصلاة، لما عجز عن القيام أبيح له القعود بجميع العجز، فلما عجز عن القعود قسنا الإماء بالرأس والعين والحاجب على الصلاة بالقعود بجميع أن كل منهم عاجز عن الواجب في حقه. فمن يقول هذا قياس صحيح جائز؟ يقول الكرخي والجبائي وغيره لا يجوز، لأن هذا قياس في أصول العبادة وهو ممتنع. طيب ماذا يفعل هذا العاجز عن القيام والقعود؟ ينتظر حتى يتمكن من الصلاة قائما أو قاعدا، أما يقول مضطرحا ويكتفي بالإماء لا يصح هذا منه. والجمهور يقول بلى يصح، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ويصلي بقدر ما يستطيع ولو بالإماء. أيضا أمثلة ذلك يا إخوة في تكبيرات الجنازة، هل ترفع اليدان أم تبقى مكانها دون رفعه؟ مما يستدل به بعض الفقهاء في المسألة القياس على تكبيرات الصلاة، فقل هل يقاس صلاة على صلاة في هيئة من هيئاتها؟ كذلك تسليمة أو تسليمتان، هل تقيس صلاة الجنازة على صلاة الفرض والنافلة؟ أيضا يضربون له مثالا في مسألة الصوم على الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على خلاف بين الفقهاء كما تعلمون، هل هو صوم النذري أو صوم الواجب في فرض رمضان؟ إذا جوزنا الصيام على الميت هل يجوز الاعتكاف عنه؟ هل يجوز الطواف عنه؟ حتى لو قلت في صوم النذري خاصة، بل لو نذر أن يعتكف هل يعتكف عنه قياسا على الصيام عنه عند الموت؟ هذه أمثلة تندرج في هذا، فمن يجوز القياس في أصول العبادات يجوزها، ومن يمنع يرفض ذلك. نعم. وقوم في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرك، كضمان الدرك، كضمان الدرك، هذا مذهب سابع الآن ومنسوب إلى الإمام أبي العباس بن سريج الشافعي رحمه الله. يقول القياس جائز إلا في حالة أن يكون جزئيا حاجيا. جزئيا ليش يعني؟ يعني في مسألة جزئية وليس في قاعدة كلية. ليش يعني حاجي؟ في مسألة تقع الحاجة إليها. قال إذا لم يرد نص على وفقه، يقول إذا كانت المسألة جزئية حاجية ولم يرد فيها نص فلا قياس. إذا هو يجوز القياس، لكنه يقول قال ما كانت المسألة في جزئية وقد وقعت الحاجة إليها ومع الحاجة لم نجد دليلا، إذا لا يجوز لنا استعمال القياس. كيف؟ يقول طالما وجدت الحاجة زمن النبوة ولم يثبت بها دليل، كيف لك أن تستخدم دليل القياس لتثبت لها حكما؟ هذا الذي يقصد. طالما مثالا بضمان الدرك، ويقصد بضمان الدرك ما أشار عندكم هنا في الحاشية، أن يضمن الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا، يعني اشترى شيئا ثم ظهر أن المبيع مستحق لغيره فيضمن له الثمن. هذه المسألة يسمونها ضمان الدرك عند الفقهاء. القياس يمنع هذا الضمان لأنه ضمان ما لم يجب. وابن سويج يقول بذلك، والجمهور يقولون بل الضمان ثابت هنا. هذا مثال لمسألة ما وقعت زمن النبوة لكن الحاجة دعت إليها، وثمة مسألة أخرى وقعت زمن النبوة ولم يرد فيها دليل فاختلفوا فيها، مثل الصلاة على من مات في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين مع كونه في بلده صلي عليه وكفن ودفن، هل يصلى عليه؟ في مسألة خلاف، هل يجوز أصل هذا الخلاف أن آتي بدليل أستعمله فأقول هو قياس على الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه؟ من الجامع قال فيه منفعة للمصلي وللمصلى عليه، المصلي له أجر الثواب، المصلى يكسب صلاة المصلين ودعوتهم وأحمد الله عز وجل، فهذا لم يوجد في زمن النبوة مثل ذلك، لم توجد الحاجة إليه ومع هذا لم يرد دليل يخصه، هل تستخدم فيه قياس؟ ابن سريج يمنع مثل هذا. يقول طالما كانت المسألة جزئية حاجية وقد وقعت في زمن النبوة وقعت الحاجة إليه ولم يرد دليل، أو انتفت الحاجة لكن وقعت بعد زمن النبوة، فكلتاهما صورتان تحصل بهما، فمثل هذا يمنع فيه ابن سريج، يقول أن الحاجة فيه داعية إلى خلاف القياس وقد علمته بأمثلة ولم يرد بيان بذلك، فالجمهور يجوزون القياس وابن سريج يمنعه. نعم. وآخرون في العقليات، هذا لك أن تعده مذهبا ثامنا ولك أن تجعله خارج المسائل، هذا منسوب إلى الإمام أبي بكر ابن داود الأصفهاني، ابن داود الظاهر صاحب المذهب. نعم، منع القياس في العقليات، القضايا العقلية يقول لا يستخدم فيها القياس. لما؟ قضايا عقلية، يقول لأنها تستغني بالأدلة العقلية عن القياس، طالما هي قضايا عقلية، عقلية المقصود بها حتى لو كانت في مسائل تتعلق بالشريعة، والذي الجمهور يقول لا مانع ينضم دليل إلى دليل ويستخدم قياسه في العقليات ويستخدم دليل العقل من باب توافر الأدلة. يقولون في مثال ذلك هل يقاس الخالق جل جلاله على الخلق في إثبات أنه يرى سبحانه؟ تقول الخلق وهم خلق ضعاف عاجزون تثبت لهم الرؤية، يعني يرون ويبصرون، فيثبت هذا للخالق جل وعلا قياسا من باب أولى، قياس عقلي هذا، وأن العلة الجامعة بينهما هي الوجود فهي علة الرؤية، فإذا ثبت هذا يثبت لذلك. المانع من قياس العقليات يكون عندك دليل عقلي أنت تستغني به عن هذا القياس الذي تثبت به مثل هذا الحكم. نعم. وآخرون في النفي الأصلي، وآخرون في النفي الأصلي، هذا مذهب يوشك أن يكون أخيرا، المنع من القياس في النفي الأصلي. ما المقصود بالنفي الأصلي؟ البراءة الأصلية. إذا ثبت عندك حكم بالبراءة الأصلية هل تقيس عليه ما يشبهه؟ مثال بدليل البراءة الأصلية قلنا بعدم وجوب صلاة سادسة، صح؟ هل تقيس وتقول أيضا لا يجب صيام شهر غير رمضان قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة؟ ها؟ شوف تقول لا ما أحتاج إلى قياس، استخدم في دليل استصحاب نفسه فليس قياسا. كما استصحبت هنا استخدمت الدليل الأصلي، استخدم الدليل الأصلي الثاني. ولهذا يقول هنا وآخرون في النفي الأصلي. إذا لا تقيس على الشيء الذي ثبتت براءته أصلا، لا تقيس عليه شيئا يشبهه. إذا قيل لا يقاس المبحوث عنه لأنه يستغني، لماذا؟ بدليل النفي الأصلي ذاته ولا يحتاج إلى قياس. وقيل بل يقاس ولا مانع من انضمام الأدلة. يقول دليله النفي الأصلي ودليل القياس على ذلك الذي ثبت حكمه. لكن ها هنا مذهب فيه تفصيل يذهب إليه الإمام الغزالي وكذلك الرازي في مسألة القياس في النفي الأصلي. يقول يجوز استخدام قياس الدلالة لا قياس العلة، وهو مذهب فيه تفصيل يمكن الرجوع فيه إلى الإحكام الآمدي وإلى عفو إلى مستصفى الغزالي وإلى محصول الرازي. يفصلون بين قياس الدلالة وقياس التحرير منه في مسألة جواز استخدام القياس لإثبات حكم النفي الأصلي. أما النفي الطارئ مثل براءة الذمة من الدين فأن تقيس عليه حكم يشبهه فلا إشكال عنده في استخدام القياس بأنواعه. نعم. وتقدم قياس اللغة. لم يشأ المصنف أن يذكر هذا مذهبا جديدا، قياس اللغة أو القياس في اللغة. تقدم معنا هناك في الكتاب الأول في مبحث اللغة، وخلاصة الكلام هناك أن القاضي أبا بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي يقولون لا تثبت اللغة قياسا، لا يجوزون إثبات القياس في اللغة. مثل ما قلنا، هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبي خمرا؟ أنا لا أتكلم عن الحكم عن الاسم. هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبي خمرا؟ فمن يجوز القياس في اللغة سيقول نعم، النبي شراب يخمر يقذف الزبد له أوصاف رائحة وكذا يشبه الخمر، الخمر سمي خمر لأنه يغضب العقل، فأي شراب يصنع صنيعه يأخذ اسمه فيسمى خمر، هل تثبت اللغة قياسا؟ فإذا قالوا نعم تثبت اللغة قياسا، إيش ترتب عليه؟ ماذا يترتب؟ يترتب عليه أن الحكم يتعدى إليه، نعم ويصل إليه الحكم الذي دل عليه النص، إذا فائدته صحة الاستدلال بالنصوص الواردة، وهو يقول لا تثبت اللغة قياسا، لا تخلط بين هذا وبين المثال السابق الذي هو القياس في الأسباب أو القياس في الحدود، كل له مأخذ وإن كانت النتيجة في الحكم أحيانا تكون واحدة. هناك إذا تقدم أن القاضي أبا بكر وأن الغزالي والآمدي وإمام الحرمين يقول لا تثبت اللغة قياسا، أما ابن سويج والرازي وأبو إسحاق الشيرازي فيجوزون إثبات قياس اللغة. الخلاف كما تعلم ليس في الأحكام العامة في اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول، هذه لا إشكال فيها، وليس الخلاف أيضا في الأسماء الثابتة تعميمها للأفراد كاسم رجل وامرأة وطفل يشمل أفراده، لا خلاف في هذا. الخلاف في ماذا؟ بكل اسم وضع لمعنى متعلق بلفظ الاسم، هل يتعدى؟ مثل لفظ الخمر، مثل لفظ الزنا، هل يشمل اللواط؟ مثل لفظ سرقة، هل يشمل النبش؟ وهذا وأمثاله. خلاف دائر في هذا وقد عرفت المذاهب فيه. نعم. والصحيح حجة إلا في العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ خلافا للمعممين. طيب، قال المصنف الصحيح حجة يعني في كل الصور السابقة، هذا ترجيح المصنف وعليه عدد من الفقهاء وهو جزء من الجمهور كما ترى. إذا ما يتابع معي الصحيح حجة، نعود من البداية، الصحيح أن القياس حجة، لماذا؟ في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، اضطر إليه أو لم يضطر إليه، وأن القياس حجة في الأسباب والشروط والموانع، وأن القياس حجة في أصول العبادات، وأن القياس حجة في الجزئي الحاجي إذا لم يرد دليل على وفقه، وأن القياس حجة في العقليات وأنه حجة في النفي الأصلي وهكذا. يقول الصحيح حجة. هل هنا سؤال؟ إذا القياس حجة في كل القضايا الشرعية، يعني هل تستطيع أن تستخدم القياس لتثبت به كل أحكام الشريعة؟ لا، استثنى. قال القياس الصحيح أنه حجة إلا واستثنى هنا ثلاثة أشياء: العادية والخلقية، الأمور التي مرجعها العادة والخلقة، مثل أقل الحيض وأكثره، وأقل الحمل وأكثره، وأقل النفاس وأكثره، هذه لا يقاس فيها امرأة على امرأة ولا حكم على حكم، لأنها ترجع إلى العادة، ترجع إلى الخلقة، وهذا يتفاوت ولا يمكن الاضطراب فيه، وهذا يكاد أن يكون باتفاق الأصوليين أن الأمور التي تعود إلى عادة وخلقة لا يجري فيها قياس. ليش؟ لأن أصل القياس ومبناه غير متحقق، وهو ما في شيء تعليل. يعني هل تقول إن أقل الحمل وأكثره مرتبط بعلة؟ أنه إذا وجدت يزيد الحمل وإذا فقدت ينقص؟ لا، ما له علاقة. فإذا طالما فقد مأخذ القياس وهو العلة والمعنى فلا وجه للقياس. إذا يستثنون الأمور العادية وأمور الخلقة لأنها لا يجري فيها قياس لعدم وجود مأخذها ومدركها. هذا الترجيح الذي صار إليه المصنف وهو حقيقة ما قلت لك كلام الأئمة عموما لا يشكل عليه كلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي، فإنه ذكر في اللمع جواز إمكان استعمال القياس في الأمور العادية والخلقية وقيد ذلك فقال: ما طريقه العادة كالحيض والنفاس والحمل؟ قل ما طريقه العادة، إن كان عليه أمارة جاز إثباته بالقياس. رجعنا إلى نفس المأخذ، يقول إن وجدت الأمارة وضرب مثالا بماذا؟ ضرب مثالا بحمل الحائض أو حيض الحامل، هل يمكن للحامل أن تحيض؟ يقول مسألة ستختلف فيها وستورد أدلة، هل يجوز أن تستخدم هنا قياسا طالما هي أمارة فتقيسها على بعض الأمارات؟ فتقول هل يمكن أن يضر ثدي المرأة غير الحامل غير النفساء من غير زواج من غير حمل؟ يقول مثل هذه وإن كانت عادة وخلقة إلا أنه يسع فيها إجراء القياس. ليش؟ لأن لها أمارة، فطالما وجدت أمارة تستطيع أن تقيسها على ذات أمارة مثلها أو العكس. نعم. إذا قال إلا العادية والخلقية، هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني ما هو؟ قال وإلا في كل الأحكام. هذا كلام بدلي، كل من يقول بحجية القياس يقول لا تتصور أنه يمكن أن تثبت أحكام الشريعة كلها بالقياس، لا، فثمة أحكام ها منصوصة وثمة أحكام تعبدية غير معقولة المعنى كيف تجري فيها قياس، فباتفاق أن لا تدخل في كل الأحكام. المستثنى الثالث قال وإلا القياس على منسوخ، لأن المنسوخ لما نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع، قد مر بك هذا في مسائل النسخ فذكره، قال خلافا للمعممين الذين يرون إجراء القياس في كل ذلك. نعم. وليس النص على العلة ولو في الترك أمرا بالقياس خلافا للبصري. وثالثها التفصيل، لو جاء حكم الشريعة في نص وذكرت العلة منصوصة هل يكون النص على العلة أمرا بالقياس؟ يعني ما فائدة النص على العلة في الدليل؟ قال إنما فعلت هذا من أجل أن تعلموا صلاتي، إنما نهيتكم من أجل البصر كي لا يكون دولة بين الأغنياء. التصريح بالتعريف النصوص ما فائدته؟ ستقول إثبات العلة. طيب وإذا ثبتت العلة هل تفهم من هذا، هل يفهم الفقيه أن النص الشرعي أن الله لما يصرح يذكر لنا العلة صريحة هل هو أمر للعباد بالقياس؟ يعني ذكرت لكم العلة فقيسوا عليها؟ ذهب لهذا بعض الفقهاء وينسب هذا إلى الإمام أحمد في رواية، وينسب أيضا إلى عدد من الأصوليين منهم أبو الحسين البصري الإمام الرازي والحسن الكرخي وإسحاق الشيرازي. يقولون هذا، يقولون إذا وجدت العلة منصوصة فإن هذا أمر بالقياس. يقول ولو في الترك، يعني أن تقول مثلا حرمت الخمر لإسكارها، إذا فرم ثالث في الترك وذكر العلة ويقول مثلا تصدقوا على فلان لفقره، فينص على العلة من أجلها وجب الحكم أو فرم في الإجابة أو في المنع. يقول النص على العلة ها أمر بالقياس. يقول المصنف وليس النص على العلة ولو في الترك أمر بالقياس. هذا مثل الجمهور أن النص على العلة لا يكون أمر، وما فائدة التنصيص على العلة؟ إمكان القياس عليها. ومن أقوى طرق إثبات العلة هو النص عليه، لذلك ما سيأتيكم لاحقا. قال وثالثها التفصيل، قال خلافا للبصري. المقصود بالبصري هنا، المقصود بالبصري هنا أبو الحسين البصري، فإنه يرى أن التنصيص ليس أمرا، والحقيقة هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله وثالثها التفصيل، ثالثها التفصيل بمعنى أن من الأصوليين وهو منسوب إلى أبي عبد الله البصري وليس أبي الحسين، يقول في تفصيله هنا في المسألة في التنصيص على العلة يفرق بين جانب الترك دون الفعل، يعني الأمر أو التحريم. يقول العلة في الترك أو النهي دائما تكون هي المفسدة، وعندئذ يحصل الغرض من عدامها فلا تحتاج فيها إلى القياس بخلاف الأمر به، فيفرق بين الصورتين. نعم. وأركانه أربعة. أركانه ماذا؟ ما هي الأربعة؟ الأصل والفرع والعلة والحكم الجامع، أو العلة الجامعة ثم الحكم الذي يعدى من الأصل. نعم. الأصل وهو محل الحكم المشبه وهو شبه به. الأصل وهو محل الحكم المشبه به، وقيل دليله وقيل حكمه، ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، والاتفاق على وجود العلة والاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزعيمها لزعيميهما والاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزعيميهما. نعم، هذا ما سبقت عليه في درس الليلة. أركان القياس أربعة، وذكر كل واحد على حدة، ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل. نقف عند الأصل. الأصل في القياس، نعود إلى المثال، هذا خمر وذاك نبيذ، والحكم هو التحريم والعلة هي الإسكار. أين الأصل؟ الخمر. لو قلت لك ما هو الأصل في القياس تقول هو محل الحكم المشبه به، صح؟ هنا في المثال ما محل الحكم المشبه به؟ الخمر. وما هو الفرع؟ النبيذ. طيب وما هي العلة؟ وما هو الحكم؟ التحريم. ممتاز. قال هنا في تعريف الأصل ثلاثة أقوال بين الأصوليين. قال الأصل وهو محل الحكم المشبه به، هذه طريقة الفقهاء، إذا ضربوا مثالا في القياس وجاءوا للأصل فالأصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني وهو قول المتكلمين ويسيبه بعض من المحققين في الأصول، ليس الخمر هنا هو الأصل، ما هو بل دليله، دليل تحريم الخمر هو الأصل، الآية أو الحديث أو الإجماع، وليس هو الخمر. إذا قيل لك في القياس ما هو الأصل لا تقول محل الحكم، تقول الدليل الذي ثبت به الحكم. هذا ليس إشكالا لفظيا فقط، هو حقيقي أن تقول الأصل هو الخمر أو دليل تحريم الخمر. طيب القول الثالث ما هو؟ قول الثالث الإمام الرازي، قيل حكمه حكم الأصل، يقول حكم الأصل هو الأصل. ستقول طيب هذا هو الركن الرابع، حكمه هو التحريم. الرازي يقول في كل قياس أصلان وفرعان، هذا تقسيم. الرازي يقول في كل قياس أصلان وفرعان. كيف؟ يقول تعالى المثال خمر نبيذ، يقول الخمر ما حكمه؟ التحريم. وما علته؟ الإسكار. طيب أنت ستنقل هذا الحكم بعلته إلى الفرع، صح؟ فستقول النبيذ أيضا محرم بعلة الإسكار. سؤال، عندك حكم وعندك علة في الأصل، وفي الفرع عندك حكم وعندك علة. ركز معي، في الأصل الحكم هو التحريم والعلة هي الإسكار، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الأصل هو الحكم، التحريم وعلته فرع عنه. جينا إلى الفرع، لما تأتي الفرع تبدأ بتعدية الحكم أولا أو العلة؟ في الفرع لما تأتي تنسخ حكمه من الأصل، تنقل العلة أولا أو تنقل الحكم؟ تنقل العلة. في الفرع إذن أيهما الأصل، الحكم أو علته؟ علته، والحكم فرع عنه. فيقول الرازي في الأصل في الخمر في الأول، حتى لا تقول الأصل، في الأول الحكم هو الأصل والعلة فرع، وفي الثاني العلة هي الأصل والحكم هو فرع. فيقول في كل قياس أصلان وفرعان. فإذا جئت أخذ من هذا قول الرازي فقلت لك ما الأصل؟ ستقول عند الفقهاء والأكثرين محل الحكم المشبه، وعند المتكلمين دليل الحكم في الأصل، وعند الرازي هو حكم الأول لأنه هو الأصل في القياس. وعلى كل هو نوع من التقسيم، كل هذا يعود إلى تعريف الأصل الواحد ما يبنى عليه غيره. ولو دقق الكل في هذا يجد مدخلا لأن ما يقوله أصلا يصدق عليه أنه يبنى عليه غيره. ختم الأصل بالتنبيه على شرطين ليسا صحيحين. الشرط الأول وهو منسوب إلى عثمان البتي فقيه، يقول يشترط لصحة القياس أن يكون الدليل دالا أو ثابتا على جواز القياس على الأصل. يقول الخمر هو الأصل، ماشي. يقول أثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر الذي أقيس عليه بنوعه أو بشخصه. يقول مثلا تريد أن تقيس مسألة في النكاح، أحتاج منك دليلا واحدا على جواز القياس في النكاح، ثم قسنا شيء في مسائل النكاح. في الطلاق أثبت لي دليلا واحدا على صحة القياس في الطلاق، ثم لا، يعني أثبت لي دليلا يجيز لي استخدام القياس. فهذا يقول ليس صحيحا ولا يشترط، طالما عندي دليل أصلا على صحة القياس جملة فلن آتي في كل باب من أبواب الفقه فأحتاج إلى دليل لإجراء القياس فيه. هذا دليل يشترطه عثمان البتي وهو منسوب إليه في كتب الأصول. الشرط الثاني منسوب إلى آخر وهو بشر المدريسي، يقول يشترط لصحة القياس واستخدام الأصل الاتفاق على وجود العلة في الأصل، يعني يقول إذا كان الأصل العلة فيه مختلفة لا صح القياس. وبالتالي فمسألة الربا مثلا في العيال الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فلما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا. مسألة رفض القياس يقول العلة في الأصل غير متفق عليها. طيب السؤال، متى يحصل الاتفاق على العلة؟ إذا كانت منصوصة أو مجمع عليها. فكأنه يقول إن لم تكن العلة منصوصة في الأصل ولا محل إجماع لا يصح القياس، فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال، يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه، يعني على الأصل بنوعه أو شخصه، هذا الأول، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه. في ماذا؟ في الأصل. كيف يحصل الاتفاق؟ إما بنص على العلة أو بإجماع، خلافا لزاعميهما ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البتي وبشر المريسي في مسألة الإثبات. نقف ها هنا ليكون درسنا القادم إن شاء الله تتمة في حديثي عن أركان القياس ابتداء بثاني حكم الأصل ثم الفرع وانتهاء بالعلة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون الفرق بين قول ابن عبدان وقول ابن سريج في حجية القياس. ابن عبدان يقول لا يصح القياس إلا إذا دعت الحاجة، بأن تنزل النازلة وليس نص يساعد على الحكم فيها. بالتالي فتقرير المسائل النظرية ومحاولة الاستدلال بها ابتداء على ما يحتاج إليه العلماء في دروسهم ومجالسهم لا يصححه، لأن المسألة ما بلغت حاجة في تقرير الحكم بدليل القياس، لكن إذا نزلت وحلت واجتمع الفقهاء لمدارستها وبحثها فكل ذلك يجوز فيه ولا حرج. ابن سريج يتكلم في مسألة تختلف تماما، يقول القياس الحاجي الجزئي إذا لم يرد الدليل، ضربت لك مثالا بالصلاة على الميت الغائب، إذا لم يكفن، إذا كفن صلي عليه، يخص على الغائب إذا كفن صلي، هذه مسألة حاجية جزئية. يقول بسرعة هذه المسألة طالما دعت الحاجة إليها زمن النبوة ولم يرد فيها دليل لا يسعني أن أقيس، فكان يرى هذا مانع من القياس وصورة مختلفة تماما. ثم رجحه ابن عبدان لا يوافق ما قاله الشافعي في رسالة ما معناه إن القياس موضع ضرورة، لأنه لا يحل والخبر موجودا كما يقول التيمم طهارة عند العواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، وهذا يكون قول ابن عبدان وهذا الشافعي. وقد ذكر رحمه الله القياس من قراءة الاضطرارية لا يختلف تماما الخيارين. الشافعي رحمه الله يقصر بأمر متفق عليه وهو أنه حيث يوجد النص على المسألة فأنت فعلا على إثبات حكمها بالقياس. القياس يعني كما يقول لا قياس مع النص، هذا تقرير يعني معنى تقريب لكلام الشافعي في أباب القياس واستعماله. كلام ابن عبدان ليس كذلك، ابن عبدان يفرق بين المسائل النظرية والعملية، عند تقرير النظر في المسائل لست بحاجة، لكن عندما تحل المسألة فيصيب لك القياس، كأنه يرى أن القياس دليل ضرورة، ليس على مفهوم الشافعي بعد وجود النص. طب الشافعي لا يجيز تقرير القياس في مسائل وإن تدعو الحاجة إليها تقريرها وفهمها؟ بلى، وهذا يختلف عما يقرره ابن عبدان والله أعلم. يقول كيف يتوصل الظاهرية على راسم ابن حزم لإحكام بعض المسائل التي لا يمكن التوصل إليها إلا بالقياس. خلاصة هذا تجدونه في درس سابقا موجود مسجل، موقف الظاهرية من القياس كان في سلسلة دروس قبل شرح البلبل وقبل البدء في جمع الجوامع، ومسجل بهذا العنوان في نسخة من الدروس المحفوظة في الموقع ذاته، وبهذا العنوان موقف الظاهرية من القياس وكذا قريبا منه، وكان فيه نقول عن ابن حزم في الإحكام في رسالته إبطال القياس وذكر هذه المآخذ، وكان في تنصيص على جملة من القواعد تساعد على حل الإشكالات في فهم موقف الظاهرية من القياس. وخلاصة ذلك أن الظاهرية لا يرون أعمال القياس دليلا. السؤال، هل هم مثلا في قضية تحريم ضرب الوالدين لا يقولون به وما قوله فلا تقل لهم أف لأنهم لا يجوزون القياس، أتقول أنهم يبيحون ضرب الوالدين أو لا؟ أبدا، الجواب لا، يستدلون بعمومات الشريعة، فيقولون عموم الأمر ببر الوالدين وتحريم العقوق يشمل ذلك. ففي النهاية قدر كبير من الأحكام التي يثبتها الجمهور بالقياس يثبتها الظاهرية العمومات، قدر كبير وليس كل المسائل. وفي مقابل إذا جئت لمسائل كريبة مثلا فإن الظاهرية يمنعون القياس ولا يجيزون إلحاق شيء من الأصناف غير المذكورة في الحديث بالمذكورة فيها، ويرون هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فماذا يعملون؟ يعملون إحدى طريقتين، إما يخالفون في المسائل إذا كان في محل اجتهاد كمسائل الربا، وإما يوافقون بطريق أخرى تعميم الألفاظ. ولهذا يرى بعض الأصوليين أنه يلزم الظاهرية في بعض القضايا بقولهم بمضمون القياس وإلا يقولوا به، كما ألزمهم في القياس الجلي، وأنه مع التكلف منهم في رد القياس ورفضه إلا أنهم عمليا يقولون به ويعملون. ولعلك إذا رجعت إلى ما أشرت به تجد جوابا أوسع. ما الفرق بين القول الأول منع القياس منعه قوم عقلا والقول الثاني منعه في عقليات؟ فرق كبير. المانعون من القياس عقلا يقول القياس ليس حجة، باطل، كلام فاضي، العقل يمنعه ويرفضه، وإذا استخدمت القياس فأنت خرجت عن طريق العقل السوي. القول الثاني يرون القياس حجة ويعملون به ويثبتونه ويبنون الأحكام عليه ويقررونه في الشريعة، إذا جاءوا للقضايا العقلية التي تحتاج إلى إثبات واستدلال لا يستخدمون فيها القياس. هذا الفرق الكبير بينهما. يقول قضية القياس في العبادات مع قاعدة المشتهرة لا قياس في العبادات مع ما ورد في الكتاب من جوازه، أن الفرق أصول العبادات لا فرق، لا قياس في العبادات شيئا، ويقول العبادات مبنى على التوقيف والأصل في العبادات الحفر. هذا في تشريع العبادة أخي الكريم، نحن لا نتكلم في هذا. لا يقول أحد الفقهاء إن عبادة تشرع بالقياس على عبادة، هذا لا يقول به أحد. لكن يقولون في وصلة ضرب الأمثلة في تكبير الجنازة ورفع اليدين في التسليم، هل تقيس عبادة على عبادة كما قالوا في أصول العبادات القياس في الإيماء بالعين على الصلاة قاعدة؟ هذا مقصود، وإلا ما أحد يقول إن عبادة